قادر انساك يا جميل صدقني حربي الدليل. ما قادر انساك يا جميل صدقني حربي الدليل. يا ليل حاولت يوم اعشق سواك وانسى المضى وهي الهوى ما قدرت ليرد اميل وامنح سواك وفي النجيل صدقني حربي الدليل. يا ليل كل ما أقول أرحل بعيد كل ما أقول أرحل بعيد عن دار هواك وأعيش سعيد عن دار هواك وأعيش سعيد. يا سنين شوقي عن الرحيل والقلب راك بقى مستحيل صدقني حربي الدليل. يا ليل ما دام هواك مكتوب علي سامحني مرور إلي ما لقيت وحاتك لك مثيل يلهيني عنك يا جميل صدقني حربي الدليل. وهديك حياتي زي الوفا علت سليم ترحم تزيل آلام فؤاد حرب الدليل صدقني حربي الدليل. قادر انساك يا جميل صدقني حربي الدليل.